بسم الله الرحمن الرحيم. رفقا بالقوارير. بما أيها الغالي تخلف بيتنا. إلى الشباب الذين سيدخلون في معترك الحياة، لا بد أن تكونوا على علم وبصيرة بأن للزوجة حقوق يجب عليكم الوفاء بها. وكيف تكون الراحة؟ وأين السكن والمودة؟ إذا كان رب البيت ثقيل الطبع، سيء العشرة، ضيق الأفق، يغلبه حمق، وإذا بكى الابن ضب عليها الويلات واتهمها بالعجز والقصور. أين ادعاؤك للوفاء؟ وأين ما أعطيتني من موعد؟ محمد صلى الله عليه وآله وسلم أسوة حسنة. فرسولنا صلى الله عليه وسلم روي أنه كان يأتي بكأس اللبن فيعرضه على عائشة لتشرب منه فترده ليشرب أولا، فيقول لها أسوة حسنة أحب أن تشربي فتشرب، يأخذ الكأس ويديره مكان شفتيها فيشرب منه صلى الله عليه وسلم ورضي عنها. قال صلى الله عليه وآله وسلم: أكمل المؤمنين إيمانا، أحسنهم خلقا، وخياركم خياركم لنسائهم. وتركتني في درب حزن ينتهي بخطايا سرداب إلى سرداب. فالمرأة أشبه ما تكون بالأسير، فهي كسيرة القلب مهيضة الجناح، يجب على الزوج جبر قلبها ورفع معنويتها والإحسان إليها وإكرامها. وأما التزين لها، فيقول ابن عباس رضي الله عنه: إني لأتزين لزوجتي كما تتزين لي. رفقا بالقوارير. استوصوا بالنساء خيرا، فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وإن تركته لم يزل أعوجا. فاستوصوا بالنساء خيرا.